ما هوش عارف بكرة لما تيجي تسأله كان قال ايه النهاردة، يوم يقول ايه حاجة تانية. يبقى الكذب عايز ايه؟ العايز عملية. ولذلك ان كنت كذوبا فقل ايه، فكن ذكورة، افتكر قلت ايه، احسن الكذب ده غير واقع وبكرة لما تنسيه يمكن تغير. ولذلك هو عمل المحققين في النيابات وفي القضاء ايه بيعملوا ايه، وهو يقعد يدوخ الشاي كده علشان ايه يخليه يعطل في الكلام، مش هي دي كده؟ لانه لا يستقبئه واسعا، ودي عملية بتتطلب من الانسان مجهود عقلي مرتب. ايه المجهود العقلي المرتب؟ قال له لان مفيش واقع، يقوم بده يعمل واقع، لما يعمل واقع هيخلقه من جديد، يخلقه من جديد، يبقى عايز يعمل له واقع الخارجي وواقع الكلامي، يبقى عمليه عقليه مرتبه، تبقى ايه متعبه. ولذلك لما يريد المحقق ان هو ياخد حقيقه ماذا يصنع؟ يقول لك دوخ اللي انت عايز تاخد حقيقته طول الليل، ساعه ما يجي ينام كده رش عليه ما تخليش ينام، وتعالى الفجر بقى كده لما يبقى طائر القوة يدوب عنده من مقومات الحياة ما يستمسك به حياته، ما عندوش حاجة تديها دم عشان يعمل له مصر، يبقى يبدأ يقول الحقيقة على طول، يقول الايه. فلما دول يفاجئهم كان الاصول يقولوا ايه، مش يقولوا الواقع. قام قال لك لا، ده هم علقوا على الكذب، علقوا على الايه، حتى في هذه الموقعة ايه كذبوا. ولذلك في آية تانية يقول ايه، ويوم نحشرهم جميعا فيحلفون له كما يحلفون له. قد انت بتحلف على البشر اللي من الممكن ان تدلس عليه، انما تحلف ربنا طب ده مش ممكن تدلس عليه، طب ده الخير الفتنة الكبرى دي ولا لا؟ لم تكن فتنتهم الحقيقية، ان جاز ان تكون هناك الفتنة بسيطة بسيطة بسيطة، الا ان دي فتنة ايه، فتنة حقيقية. ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. انظر كيف كذبوا على أنفسهم. يا سلام، قول الله لرسوله انظر في عملية ستحدث يوم القيامة. خد الدقة بقى هنا، انظر ده العملية هتحدث فين، وده إخبار من الله بما يحدث، يبقى ينظر ايه ده لسه كلام حي ايه. وبعد ذلك انظر كيف كذبوا على انفسهم، ده هم كذبوا ولا يكذبون لسه، سيكذبون سيكذبون. الله قال لك ايه المساله فوق كده خالص، ساعه ما ربنا يقول يبقى كانها امر واقع مرئي، اذا قال الله يبقى كانها ايه امر واقع مرئي، وما دام يقول ربنا كذبوا وان كانوا سيكذبون يبقى كذبوا. ليه؟ لأن الأفعال حين يتكلم عنها الحق سبحانه وتعالى تتجرد عن زمانيتها، ما فيش حاجة عند ربنا ماضي للماضي وخال للحاضر ومستقبل. ولذلك قلنا زمان السكر في قوله أتى أمر الله، أتى دي مش فعل ماضي، ماضي. طب كيف يقول فلا تستعجلوه ما دام أتى يا رب؟ طب ده لا نستعجل الا ما لم يحدث، وانت قلت لقيت اتى يبقى تقول لا تستعجلوه. طب ده احنا لا نستعجل الا شيئا لم يحدث، يقول لك اذا قال ربك اتى فقد اتى، انتهى. ليه؟ ام قال لك لان الذي يخرج الكلام عن واقعه الادائي قوه اعلى من المتكلم، ولا قوه اعلى من المتكلم، ولا شيء يعوق المتكلم عن ان يفعل. احنا نقول ما نقدرش نقول على فعل هيجي بكره ان انا فعلت. ليه؟ لجوازي ان ايه؟ ان بكره ما يجيش عليا خالص. بكره يجي عليا ولا يجيش على اللي هقابله. انا قلت ايه؟ اقابل غدا فلانا لاكلمه في الامر الفلاني. نقول له تعالى بقى عشان تشوف انك انت مجازف. اقابله انت ما تضمنش انك تجازف بكره. وافرض انك ضمنت ان توجد بكره، ما تضمنش اللي هتقابله يوجد بكره. تضمن دي؟ لاكلمه في الامر الفلاني، يمكن السبب يتغير، تقول ما فيش ضروره بقى للكلام. طب كنت عايز تكلمه في امر وجالك بالليل خبره، يبقى ما يجيش الامر. الله، طب افرض ان انت موجود واللي هتكلمه موجود والسبب لا يزال قائم، أتوجد لك قوة أن تذهب وتقابله؟ تضمن دي؟ تبقى انت بتجادل وتقول كلام لا تملك فيه شيئا أبدا. يبقى العائل بقى اللي ما يقدرش على حاجة ويضمن انها تحدث لأنه ما عندوش سبب من قبلته، يقول إن شاء الله. ولذلك لا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. تبقى خرجت من دائرة إيه؟ من دائرة الكذب. انظر، فكأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يقول له ربه انظر على أمر لم يأتي زمان النظر فيه كأنه أمر مرئي. وكذب مش سيكذبون، لا ده هو قال كذب يعني ايه؟ يعني كذب، كذبوا على أنفسهم. الله، لأنك قد تكذب لصالحك، إنما كل تجد أمام الله يبقى عليك أنت لا لك، عليك أنت لا لك. وضل عنهم ما كانوا يفترون، ضل عنهم ما كانوا يفترون. المعنى العام في ضل عنهم، ما هو قال أين شركائكم؟ قالوا ما كناش مشركين، لأنهم ما يظلوش يصوروا على حاجة أولى شركائهم، فيبقوا غابوا شركائهم ولا لا؟ شركائهم مش موجودين خالص. وضل عنهم يبقى إيه؟ غاب عنهم شركائهم اللي كانوا بيفترون، ما وجدوهمش. له ضل بمعناها غاب، قال لك آه، ما قالوش أإذا ضللنا في الأرض، يعني دبنا بقينا تراب كده وبقينا سحر في الارض، انا لفي خلق جديد، يعني تغيرنا في الارض وعناصرنا اختلطت مع عناصر الارض وتفرقنا وبقينا رفاع. اذا ضللنا في ايه؟ في الارض، يعني غبنا في ايه؟ في بطن. انا لفي خلق ايه؟ جديد. ايه الذي انشاها اول مره؟ يجيبكم اول دباكم من هنا ومن هنا وفين؟ خلاص. اذا الكلمه ضلت لها معاني متعدده، معناها هنا غابه، لان لما ربنا قال اين شركاؤكم؟ قال لا ده احنا ما كناش مشركين، يبقى منعوا ان يوجد ايه؟ خلاص. يبقى ضل عنهم يعني غاب عنهم، وغاب عنهم في الوقت الذي تعبد الالهه من اجله. انت بتعبد اله مين؟ علشان ينفعك في اليوم دي ولا ما هو ينفعك؟ يبقى غاب عنه في الوقت اللي ايه؟ اللي هو كان فيه وبتاعه. وكلمة ضل اللي هي الضاد واللام المضاعفة بتأتي لمعاني الايه؟ متعدية. ليه يقابلها هنا ضل واهتدى؟ ضل واهتدى. طب ضل يعني ايه واهتدى يعني ايه؟ اولا ضل يعني لم يذهب الى السبيل المؤدي للغاية، واهتدى يعني ذهب الى السبيل المؤدي للغاية. يبقى الهدى ايه والضلال ايه بقى؟ يجبناها في الكعب، ضل واهتدى. يبقى الهدى هو ايه؟ الطريق الموصل للغايه من اكثر ابعاد، ادي واحده. ده الهدى، والضلال عكسه. طيب الضلال هيبقى عكس الهدى. الهدى الطريق موصل للغايه يمشي ايه؟ قصده. واللي مش عارف الطريق الموصل للغايه يبقى ضل. بس ضل مع وجود التاريخ الموصل للغاية هو سابه وراح لغيره، ادي واحدة. ولا هو مش معرفش التاريخ الموصل للغاية فخبط خبط عشواء. يبقى لما يقول ان عنده التاريخ الموصل للغاية ثم عدل عنه وذهب الى طريق لا يوصل للغاية، يقول له الاهدى الكفر بقى. خلاص. يبقى لما نتكلم على الذين كفروا ضلوا ضلالا ايه؟ بعيد ولا ضلال مدير؟ الله، ليه؟ لان عندهم إيه؟ الطريق وما سلكوه. يبقى اذا الضلال الاول وجود طريق الهدى فيعزف الانسان عنه الى طريق الايه؟ الضلال. ادي واحده. طب وان كان مش الضلال في القمه، هو في ايمان، في ايمان بس مطلوبات الايمان ضعيفه عندك، مره تعمل دي ومره تعمل دي، ومن يعص الله فقد ايه؟ ضل. يبقى برضه في ضلال ولا لا؟ بس ضلال دون ضلال، مش ضلال القمه بقى. يبقى اذا الضلال طريق لا يؤدي الى الغايه، الهدى طريق يؤدي الى الغايه. طب الذي ضل اعنده طريق يؤدي الى الغايه فتركه وذهب الى الاخر نشوف افي القمة هو يبقى لا الكفر، افي غير القمة يبقى المعصية. فبصد ان هو ما يعرفش طريق الهدى وبعدين هو ماشي الى ابطع اشواك يبقى ضالل بقى ولا مش ضالل؟ افرد انه نسي يبقى برضه ضالل ولا مش ضالل؟ انما هناك طريق للحق واضح وتركه ده يبقى الضلال. هيك قد يقصد به الكفر ان وجد طريق للحق وللهدى ثم يعدل عنه الى غيره، خلاص. وقد يقول المعصيه برضه ان وجد طريق للطاعه مفصله ثم يعدل عنه الى الايه؟ الى المعصيه. وقد يكون الضلال عشوائي ما عندوش طريق وسبب طريق ده واحد للثاني، او يكون الضلال نسيان، ولما ما دام نسي الحقيقه ونسي الامر يبقى ما وصلش للحقيقه، وما دام ما وصلش للحقيقه هيبقى ضال ولا لا؟ يبقى ضال. ضال بالمعنى هو بالمعنى الثاني. الم يقل الحق سبحانه وتعالى ان تضل احداهما فتذكر احداهما الاخرى؟ فان لم يكن ايه رجلان ايه فرجل وامراتان ممن ترضون من الشهداء. لا يا رب اثنين، قال ان تضل احداهما فتذكر احداهما اخرى. تضل وما دام تقابلها فتذكر يبقى كلام نسيان. ليه؟ لان المراه مش من شغلته انها اذا رات معركه او خلافا بين الناس ان تضع انفها في كل شيء، بل هي تعمل الاعمال كده تسمع فتحا، انما ما عندهاش الايه؟ الدقه في الصوره ما تستميش عندها. يبقى واحده تقدر تقول لها لا ده انت فايتك كذا مش اصل كذا وكذا وكذا وكذا وكذا. ليه؟ لان مش شغلتها انها ايه؟ تندس وتعرف المسائل، لانها مبنيه على الصيانه، مبنيه على التحرز ان توجد في مجتمع فيه شفاق او فيه اناس. وضل عنهم اي غاب عنهم ما كان ايه؟ يفترون. ليه بقى؟ طب ما ناخدهاش من الضلال. ام قال لك لان اللي ضل اللي اتخذوا شركاء، اللي ضل اللي اتخذوا، انما الشركاء نفسهم غايبين دلوقتي، ويمكن يتخذوا شريك ماليش دعوه بالحكايه دي خالص. الم يتخذوا شريكا لله اللي هو مثلا عيسى وكذا يقولوا كذا، طب وده ذنبه ايه؟ الله، الاصنام دي ذنبها ايه اللي عبدوها؟ الاصنام ذنبها ايه امام اللي عبدوها؟ ملهاش ابدا. للمغالي جزاؤه عبدونا ونحن اعبد لله من القائمين في الاشعار. العباره بتقول كده، عبدونا ونحن اعبد لله من القائمين في الاسحار، لان القائم في السحر قد يجيء منه خطا، انما دول ما بيجيش منهم خطا ابدا، لانهم مسخرين للتيسير كله التسيير. طب عبدونا ونحن اعبد لله من القائمين. دي الحوار اللي حدث بين غار حراء وغار صور. ام كم حسبنا غار حراء اللي النبي كان بيتعبد فيه، وغار صور اللي النبي ايه اختبأ فيه في الهجرة. فصور بيقول كم حسبنا حراء حين ترى الروح امينا يغزوك بالانوار. ربنا جاب لنا برضه حظنا وخلاك تيجي عندنا هو. يعني هم كانوا بيحسدوا مين؟ كانوا بيحسدوا حراء. فربنا لما جاب الهجرة خلى النبي يروح فين؟ يروح الرسول. فصور بيقول كم حسبنا حراء حين ترى الروح امينا يغزوك بالانوار، فحراء وصوت صار سوائل به نشفع لدولة الاحجار. عبدونا ونحن اعبد لله من القائمين في الاسحار. فخذوا صمتنا علينا دليلا، انه ما بيتكلمش. فغدونا لهم وقود النار، قلنا يا رب احرقهم بنحن، اعمل وقودها الحجارة عشان احنا اللي نحرقهم، اللي كانوا بيعبدونا احنا اللي هنحرقهم. عبدونا ونحن اعبد لله من القائمين في الاسحار، فخذوا صمتنا علينا دليلا. فغدونا لهم وقود النار قد تجنوا جهلا، كما قد تجنوه على ابن مريم والحواري. للمغالي جزاؤه والمغالى فيه تنجيه رحمة الغفار. يبقى كلمة وضل عنهم ما كانوا يفترون ما تقولش اللي كانوا يتخذون شركاء ضلوا، لأن هم عندهم إيه؟ اتخذون شركاء، هم عملوا حاجة ضلوا ولا اتخذوا الشريك؟ إنما المتخذ الشريك يبقى ضلوا. يبقى من الذي ضل؟ اللي هم اذا ضل بمعنى انه ثبت طريق الهدى يقال لمن اتخذ الشريك، انما الشريك المتخذ لا يقال ضل لانه ملوش ذنب في الحكايه، انما ضل غاب عنهم لم يعد له وجود في ذلك اليوم الذي كان يجب ان يكون له وجود فيهم عشان يحميهم. وضل عنهم ما كانوا يفترون. ومنهم من يستمع اليك. احنا قلنا ان الصوره كلها جايه في المساله المتعلقه بمكه اللي بيجابه فيها قضيه الايه الوثنيه والاصنام والشرك فيها. فبيقول ومنهم من يستمع اليك. يستمع اليك قال لك لان ايوه المعجزه كلاميه، فيه معجزه ترى ومعجزه تسمع. فمثلا معجزه شق البحر بالعصر دي ايه متعلقها الايه؟ يتعلقها الرب. طب معجزة الأسمى والأبرص برضه، لكن معجزة صلى الله عليه وسلم مسموعة. أم أنك لأن السمع هو آلة أدوات الإدراك للنفس البشرية آلة ليه؟ أم أنك لأن احنا قلنا زمان أن السمع هو أول حاسة إدراكية تتنبه في الإنسان ساعة ما يتولد، كل وسائل إدراكه لسه ما تؤديش مهمته إلا السمع بس. ولذلك يحب يجربه ويقول لك يجي للوليد مثلا زي ما قلنا ويعمل إيده بصبعه كده عند عينه ما يرمش، لأنه هو مش شايف لسه، على يقعده ثلاث أيام لحد عشرة على ما يتربى عنده إيه البس. إنما تفسخه أو تلهيه يتفسخ. يبقى أول حاجة بتتربى فيه إيه؟ هي السمع. وأول خطابات الرسل كلهم السمع مش الرؤية. كويس. والسمع هو أداة الإدراك الوحيدة التي تستصحب وقت النوم. برضه تفضل بتؤدي مين؟ العين مغمضة ما تشوفش. انما الودن عندها ايه؟ استعداد، لان بها الات الاستدعاء. الات ايه؟ الاستدعاء. ما تفتكش مهمتها بساعة مين؟ بساعة النوم. ولذلك افتكروا ان احنا قلنا ان الحق سبحانه وتعالى حينما اراد ان ينيم اهل الكهف لمدة 300 سنة وايه؟ وتسعة، قال لك دولي في الكهف، والكهف فيها في جبل، جبل في صحاري، وفيه بقى رياح وزوابع وعصير ووحوش وده بيجعر وده يعمل. فلو ان اذانهم على طبيعتها كانوا يبقوا يقلقوا ما يبقاش ينسوا بقى امر ما ينامش. قال لك ولذلك شوف الدقه، فضربنا على اذانهم في الكهف. فضربنا على اذانهم في الكهف سنين على ذلك ثم بعثناهم. يبقى اذا المعجزه محمد صلى الله عليه وسلم جت من جهه السمع، لان كل رسول وان جاءت معجزته لما يجي يبلغ يبقى السمع، يبلغ يبقى ايه السمع. ولانك حين تثقف وتقرا يعني لازم تكون سمعت بودنك الاول، والا تقدر تقرا وتتكلم من غير ما يقول لك الف ودي ب، لازم تسمعها الاول، تعرف صورتها الاول وتعرف كل حاجه بقى. يبقى لازم كل مترتب على ايه؟ كله على معجزته صلى الله عليه وسلم بسيد الادله في وجود التكوين الانساني لوسائل الادراك. بيقول لك ومنهم من يستمع اليك. في فرق بين من يسمع اليك ومن يستمع. يسمع زي ما اي واحد يقول كلمه والكل يسمعها. انما يستمع يتعمد بقى انه يستمع، يبقى منه عمل انه ايه؟ انه يستمع. طيب انت ساعه ما تيجي واحد يتكلم قال السامعين خيار في ان لا يسمعوا، انما لهم خيار في ان لا يروا. ساعه ما انت عايز تشوف حاجه تعمل كده، انما طب قول لي حاجه في الودن بقى ساعه ما تشوف تسمع حاجه تعملها ازاي؟ عم تعمل ايه؟ تجيب صبعك برضه ما يمكنش يمنع الله، برضه مش ممكن. الله، يبقى اذا السمع هو ده ايه؟ ومنهم من يستمع اليك. يستمع ايه؟ يجب يستمع القرآن، من هو المعجزة بتاعته كلامية بيانية. من يستمع اليك. وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه. ما هي الأكنة؟ أكنة، الأكنة جمع كنان والغطاء، غلاف كده، وأذانهم فيها وقر، فيها إيه؟ صمع. تقول له الله، طب هي منين تيجي الأول؟ ما دام كلمة أن يفقهوه يبقى الممنوع أن يفهموا، وما دام أن يفهموا يبقى لازم يسمعوا الكلام ده لك، بس ما فقهوش. أم أنك ما هو أول ما يقول قد يقول كلاما ما يخرجهمش على الناس، إنما لما يعرف أنه عايز يحصرهم بقى ويأخذهم انتهى. يبقى دي هو الوفاء، قلوبنا في أكنة، هم قالوا كده، قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقع ومن بيننا وبينك حجاب. الله، ايه الحكاية دي؟ أم قال لك طب ما الناس كلها تسمع النبي، واحد سمع فاهتدى وواحد سمع ها ما اهتداش. أم قال لك ليه؟ أم قال لك يجب أن تفرق بين الفاعل للفعل والقابل للفعل. قد يوجد الفعل ولكن يوجد له قابل هنا فيؤتي ثمنك، ولا يوجد له قابل هنا فلا يؤتي ثمنك. ازاي؟ عندك ولدين تقول لهم قوموا من بدري، استيقظوا، اتوضوا، وصلوا، وغيروا وقتكم، صليتوا رايحين على المدرسه ومش عارف ايه، واحد سه وواحد تاني خد الكلام من هنا، ان كان خده من هنا وطلعه من هنا يمكن ما خدوش خالص. الله، يبقى اذا الفعل واحد ولا لا؟ انما القابل مختلف. فما تقولش ان ده تقصير من الفاعل، انما عدم قابلية من القابل. يبقى اذا الفعل يكون واحدا ولكن القابل يختلف. طب اهم كانت ناس تسمع القرآن تخر له ويسمع القرآن، ماذا قال؟ انون يستمع اليك حتى اذا خرج من عندك قالوا ايه؟ ماذا قال آنفا؟ وقال ايه يا الله؟ وناس ايه؟ اتخذ بالبلاغ، وناس قلت ايه يعني قال ايه؟ الله، يبقى المتكلم واحد والمتكلم به واحد، المتكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم والمتكلم به كلام الله، وبعد ذلك السامع مختلف. ففي سامع بياخذ الكلام يتأثر به، في سامع في أذاننا وقف ومن بيننا وبينك حجاب، هو قال ايه؟ الله، يوم ربنا يرد بعد. ومنهم من يستمع إليه حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا ماذا قال آنفا؟ قل ردا عليه، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. ليه؟ قال لك ده أمر منطقي، لان ما دام ناس مؤمنين وعايزين يعرفوا حقيقه الايمان وحقيقه الوجود ده ازاي وحقيقه ايه اللي نرتبط بيه ونفسهم مستشرفه الى ان يعلم، ساعه ما يسمعوا القران يقول يا سلام ده جاي يدينا اللي احنا عايزينه، واللي عايزين يبقوا اهلها في الارض ومتجبرين ومش عايزين يلزموا نفسهم باي منهج، ساعه ما يشوفوا اي كلام هياخد منهم السيطره دي والجاه يعملوا ايه؟ يبقى ده كلام طبيعي ولا لا؟ احنا كنا افتكرهم ضربنا مثل زمان عشان نفهم الفرق بين الفاعل والقائل، دي بيترتب عليها اشياء كثيره قوي. فقلنا مثلا الواحد منا يستيقظ في الشتاء صباحا وبيخرج يوم يلاقي الجو ايه؟ برد قوي، يوم يمسك ايديه ويعمل ايه؟ وينفخ في ايديه، بينفخ فيها ليه؟ علشان يدفيها وتفضل بس تتحرك. طبعا عرفت بقى نفخت لتدفئ. طيب وجي لك كوباية الشاي لقيتها سخنة، لقيتها بتبرد، الفعل واحد ولا لا؟ ولكن القابلة مختلفة. اوعى تكون كلهم سمعا القرآن، نقول هو القرآن مسموع من متكلم واحد خلاص، ولكن القابل له مختلف. وعلشان تعرف ان القابل هو اللي بيتأثر ولا بيتأثرش، تقوم تقول ايه، فيه فرق بين واحد نظر في الكون بفطرته كده فوجد ان ده كون ايه، ده في قصة مع ده الواحد منا على ما بيجيب لمبة نمرة 50 ولا لمبة ولا فلونيست ولا بتاع بيدوخ الدنيا على ما يروح يجيب مش عارف ايه، وبعدين يشوف حاجات كده كوكب عمال يضيء العالم كده كله ولا له صيانة ولا له مش عارف ايه ولا لا ايه الحكاية دي، يقول لك بقى انا كله كده مش ممكن. واحنا قلنا زمان اللي بيخترع السمع بس عرفنا عن نفسه، قال انا اخترعتها ولقيت عملتها من مادة كذا وحطيت الفتيلة فيها وعملت كذا، بقى اللي عمل الشمس ده ما يقولش على نفسه ولا معقول يا ناس مش معقول. يبقى واحد بقى الكون نفسه شده علشان يعرف ايه قصته، ايه قصة خلقه، ومن ساعة ما يجي واحد يقول له انا ساحل لك هذا اللغز واسمع مني يقوم يرغي في ايه اذن وقلبه عايز التاني مغمض عن الحكايه دي يقول انا ما عايز اسمع السيره دي لان انا عايز ابقى جبار في الارض واعمل اللي على كيف. يبقى القابل مختلف ولا لا؟ يبقى القابل مختلف. ومنهم من يستمع اليه، اهم مثلا يستمع الصناديد بقى صناديد قريش، مثلا ابو جهل ابو سفيان النضر بن الحارث الوليد بن المغيرة عتبه بن ربيعه شيبة بن ربيع حرب بن أمية، صناديد كلهم صناديد الله. وبعد ذلك يجتمعوا يقولوا ايه رأي في الكلام اللي بيقوله محمد كده، يقولوا قول لنا يا نظر ايه الحكاية بتاعت الكلام اللي بيقوله محمد ده، والنظر ده كان لسانه لمر وبيروح في رحلات بره لبلاد الروم ويجيب لهم قصص ويقعد يقرا زي ما كانوا يقعدوا زمان في الريف كده يقرا قصص ابو زيد ويقرا قصص مش عارف ذات الهمه ويقرا قنطره، هو يجيب لهم شويه كتب من القصص دي واسفنديار ومش عارف ايه ويقعد يقول لهم ده. اما قال لهم والله، قالوا انت سمعت الكلام اللي بيقوله محمد؟ ايه اللي فهمت منه؟ قال والله ما ادري ما يريد الا انه يقول اساطير الاولين كما كنت احدثكم به عن اخبار الماضين من الكتب. فابو سفيان قال له لا ما قالش الا الحق، هو قال الحق. ابو جعل قال له اتركك انت ولا حق الله المسألة. ومنهم ايه من يستمع اليك وجعلنا على قلوبهم اكنة ان يفقهوه وفي اذانهم وقرا. ومش الجعل ده افتياس من الله عليهم بحيث كانوا مقهورين لان يفعلوا ذلك لان الله جعل، بل طبع الله عليها بايه؟ بكفرهم، يعني بسبب ايه؟ يبقى الكفر يجي اول وبعدين يجي الايه؟ الطبع. زي ما تيجي واحد تنصحه باي نصيحه ومش عارف ايه تقول له اعمل كذا واعمل كذا يقول لك لا ما تقول له اشبع منها ايه اعمل منها، اللي تنصحه من الصبح للظهر ولا يتنصحش اعمل له ايه؟ ام قال لك كمل له بقيه النهار ليش؟ مش انتم يا مطبوعه يعني ما بتؤمنوش؟ انا حاجتكم مرض في قلوبهم مرض، انا عايز اشبعكم من الحكايه دي. فزادهم الله ايه؟ فزادهم الله مرض. مش انتوا عايزين ايه؟ خذوا انت حرين. يبقى المفهوم في قوله وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا، لم يكن الجعل افتياتا عليهم لأنه جعل ذلك فكان منهم ما كان، وإنما جعل ذلك لأن الله طبع على قلوبهم بسبب كفره. يبقى هم اللي كفروا أم ربنا طبع على إيه؟ على قلوبهم. وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين. إن هذا أساطير جمع أسطورة، يعني الشيء يفتر ليتحدث به من العجائب والخرافات الوهمية والإيه والأشياء. نقول لهم أنتم مأفوشين، يعني القرآن أفشكم في حاجات كتير. لما تيجي تقول أساطير الأولين وبعد ذلك تيجي ما كنت كذوبا فكنت قوما، يقول ايه لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. الله انت بتسمين ليه ان القرآن ده ينزل على رجل من القريتين عظيم؟ اذا القرآن ده عجبك قوي، بس اللي مضايقك قوي انه نزل على محمد، يبقى مش اساطير اولين ولا ايه؟ مش اساطير اولين. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. إذا احتجاجكم على أنه أساطير أو مش أساطير أو لأن كنتم عجبتم القرآن. وكيف لا يعجبكم القرآن؟ يمكن لما تقعدوا كده يقعدوا بعض يزموا بقى محمد في القرآن وبعدين ينصرفهم يروحهم. لما يروحهم يلتفتوا يلاقوا زبط بعض عند شباكه صلى الله عليه وسلم. أما لي يشوفوا في هذا القرآن كده مهم أمة عن أمة أمة بيان يعني يعجبهم الأسلوب ويعجبهم الكلام ويقوم يروح إيه فلما تراءوا عللوها ببارد الأعذار قال لهم تهيئ لي أمي الله سكت بصوت خلفي وده يقول لها أصلي كنت بعمل فارس إيه وده يعمل إيه وإلا الله أزرهم أسلوبهم. فلما تراءوا عللوها ببارد الأعذار إنما يجون يسمعوا ولا لا يجون يسمعوا إنما إنما إنما المطلوبات بتاعت القرآن هي اللي صعبة. فالمسألة مسألة المطلوبات ومش عايزين نفذ هذه المطلوبات لأنهم عايزين يظلون في السيادة يظلون في الجبروت يظلون في القهر للغير كل دي والقرآن حيجي يسويهم بالإيه يسويهم بالناس وهم مش عايزين كده. ومنهم من يستمع إليه وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه. ولذلك حين توجد حادثة قسرية تتعلق بالعواطف واستمالتها وتنفي عنها سلف الكبرياء عن الاستماع تلتفت تلاقيها على طول خالص. عمر ألم يذهب إلى أخته لما بلغوا أنها أسلمت وأخته أسلمت ومش عارف إيه وبعد ذلك ما الذي حدث؟ مش لقى فيه صحيفة ولقى مش عارف إيه هاتوا الصحيفة وحصل يلقى ضرب مين؟ فلما ضرب أخته أسال منها الدم. إسالة الدم من أخته دي عملت إيه؟ حركت عواطف العواطف بتاع الأخوة فيه تحريك العواطف بتاعه الاخوه فيه عملت ايه؟ راحت واخده وياها سلف العناد. فلما خدت سلف العناد وياه وقعد يسمع لها كلام الدين بقى عنده ايه؟ استعداد والقلب بقى فيه ايه؟ راحة الايه؟ وان يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى اذا جاءوك يجادلون يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين. وهم ينهون عنه وينأون عنه يعني يبتعد عن مطلوب الرسول. دي منزلة مش عايز يهتدي إنما يجي ينهي غيره بقى عملية مركبة. أولا ظن في نفسه فنأى عن الرسول ثم ارتكب جرما اخر هو اذلال غيره بانه نهى عن انه يتبع الرسول. يبقى عمل كم جريمه؟ عمل جريمه. والذي يدل على كذبهم فيما انهم يوصفوا القران بالاساطير انهم هم لما يجوا يوصفوا بعض يقولوا إيه لا تسمعوا لهذا القران ولغوا فيه لعلكم تغلبون. الله اذا هم واثقين تمام الصدق انهم اذا سمعوا للقران بدون تحيز ينغلبهم وتقهرهم الحجه وتلزمهم الايات البينات. يبقى المساله نعمل ايه؟ لا نسمع للقران. طيب وان فرض نفسه علينا كده واحد قاعد زي ما ابني ما قاعد يقرا كده وبتاع ام انلغوا في شوشره عليه. يبقى كلهم يقولوا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه دليل على أنهم يعلمون أن للقرآن حلاوة وطلاوة وتأثير. ولو تركت آذانهم لتسمعه لاستلت من قلوبهم العقود والنكران. يبقى العمل إيه؟ ما تسمعش نكرة. ولو كانوا واثقين من أن في شيء من الباطل كانوا يقول لك يا أخي اسمعوا من مصلحتنا أنك تسمعه لأنك هتلاقي كلام مالوش إيه؟ لما تقول ما تسمعوش. فكان يجب على السامعين لقولهم لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه أن يأخذوا من هذا أنهم يشهدون أن القرآن مؤثر في الفطرة الطبيعية. وكانوا لهم أنتم كذابين وإلا لو كان الكلام ده مش صح كان من مصلحتكم أنكم تقولوا إيه اسمعوا القرآن. طب اسمعوا شوف عايز يقول إيه. ولذلك الناس اللي بيقولوا في جدل وبعد ذلك يقول في القرآن وفيه مش عارف أكذا وفيه لحن ومفيش فيه لحن نقول له ده أنت يا فاقد الملكة العربية في القرن العشرين

كل هو الله احد، مفيش حد هيعقب عليه، يبقى الكلام اللي قال ده هو اللي حيه، هو اللي حيه، يبقى هم اللي خسروا ولا لا؟ وان يهلكون الا انفسهم وما يشعرون. قول الحق سبحانه وتعالى ولو ترى اذ وقفوا على النار، يقرا الايه ولو ترى اذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بايات ربنا ونكون من المؤمنين، لا نجد جوابا للو. يعني لما تيجي تقول كده لو رايت فلان لرايته كذا او كذا او كذا، جيب الجواب، انما هنا في جواب؟ مش جواب أبدا. ولو ترى اذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد، طب نرى ايه يا ربنا؟ لو نرى ايه؟ ما فيش يعني ما فيش. قام قال لك اهي دي عظمه الاداء القراني بقى. ازاي؟ قام قال لك فيه احداث لا تقوى العبارات على ادائها، ولذلك يحذفها الحق سبحانه وتعالى ليذهب كل سامع في المعنى مذاهبه التي يراها، لان مش ممكن نجيب عباره تؤدي الجواب. ازاي كده؟ مثلا افرض ان في واحد مجرم في بلد من البلاد ومستشري اجرام تقتيلا وتعذيبا وسرقه واعتداءات وما حدش قادر عليه ابدا، وبعدين ربنا مسكن الرجال الامن والبوليس مسكوه، لما مسكوه بعض الجبروت اللي كان عنده ده ما حدش قادر ايه بقى ايه؟ ارهب بقى، ذليل بقى، مسكين، ويمسك ايه العسكري اللي مش عارف يمسكه عشان ما يفتش الكلام. قام واحد بيحكي قال يا سلام لو شفتوه البوليس ماسكه. طب كنا نشوف ايه يا سيدي؟ ما تقولش ايه الحاجة. لو شفته والبوليس ماسكه. طب ما تقول ايه اللي يشوف؟ قال لك ده العبارة ما تؤديش، ده حاجات اكتر من العبارة. الله، اذا فحذف الجواب دائما تربية لفائدة الجواب، ليذهب كل واحد في منطق الزلة ما يذهب. واحد يقول ده العسكري ما ضرب على قفاه، وواحد ثاني يقول ضربه بالشلول، كل واحد يذهب في طريقة الاذلال مذهبه. انما لو انه قال الحاله كان هيقولها على حاله واحده ولا لا؟ لا يا اخويا، خلي كل واحد من السابعين يذهب في مناط الاذهاب المذهب الذي يراه مجلا، المذهب اللي يراه ايه؟ ولذلك يشفوا نفسه من الذل اللي ذلهم المجرم ده، وكل واحد بقى ايه؟ اللي كان نفسه ينعمل فيه يقوله والا بيحدث. الله، يبقى لو انه قال لو رايته والبوليس مسكه كنت شفته بيعمل فيه كذا، هيقول الحاجه اللي حصلت. انما لما ما يقولهاش ايه اللي حصل بقى؟ كان العباره لا تسعف، العباره ما تسعفش، وان اسعفت فستاتي بشيء واحد، والله يريد ان يعمم ما يرى حتى يتصور كل واحد من الاجلال فيه ما يناسبه. يبقى ده الاحسن ولا لا؟ ولذلك لما جم ناس يشوفوا في اساليب القران، الناس اللي بيتصيدوا بقى يقول لك يا اخي القران بتقولوا عليه بليغ، بتقولوا عليه البيان العالي، وبتقولوا الاسلوب والفصاحه والاعجاب، طب اسمعوا ربنا لما بيقول على شجره الزقوم ان شجره الزقوم طعام الايه؟ كالمهل يغلي في البطون. الله، وبعدين يتكلم عنها ان شجره الزقوم طعام الايه؟ انها شجره تخرج في اصل الجحيم. عمرك شفت بقى شجره والشجره دي فيها خضره وعايزه ميه وعايزه طراوه وتشجر الشجره تطلع في النار؟ ايه الصفوف اللي من الاول دي؟ انها شجره تخرج في اصل الجحيم، ده شيء عجيب خالص. او كلها شجره وتطلع من اصل الجحيم ده مثلا. طيب، وطلعوها الثمره بتاعتها والورق كانه رؤوس الشياطين. طب انتوا احنا شفنا شجره الزقوم؟ لا. طب وشفنا راس الشيطان؟ فكيف يشبه الله مجهولا بمجهول؟ كيف يشبه الله ايه؟ مجهول. طب ده التشبيه ده جاي علشان يبين لي مجهول ويقول لي انت عارف فلان؟ اقول اهو فلان شكله. يبقى انت اديتني صوره للمجهول بمين؟ بالمعلوم. انت عارف الحاجه اللي عند فلان؟ يقول له اهي زي اللي عند فلان. يبقى انا كنت جاهل من ايه؟ الاولاني. فاداني حاجه اعرفها. يوم يجي يقول طب شجره الزقوم لا شفناها والشيطان راسه ما شفناها، فكيف يقول الله انها ايه؟ ان طلعها كانه ايه؟ رؤوس الشياطين. قاموا قعدوا طنطنوا بقى يقول لك يا باشا القران اهو انت بتقوله اهو اداك مجهول بما تنطر انت استفدت ايه يا سامع؟ نقول له انت اللي غاب اللي ما استفدتش. انما اللي طبعه عربي وملكه عربيه يلاقي ان فيها من البلاغه اكثر من انه يقول لك على شجره الزقوم حاجه تعرفها. ليه؟ ام قال لك تعالى بقى كده اعمل مسابقه لرجال الكاريكاتور في العالم اللي بيرسموا اللي قول لهم الكاريكاتير ده انا عايز صوره للشيطان، انا هعمل مسابقه وادي لاحسن صوره تمثل الشيطان جايزه. كل رسامين الكاريكاتير يعملوا ايه؟ يدخلوا المسابقه وكل واحد يرسم صوره لمين؟ اللي ياخد الجايزه الاولى. مين؟ ابشعهم صوره مش اجملهم صوره، لانه بيمثل مين؟ ده بيمثل الشيطان، يبقى لازم هي الصورة البشعة اللي تيجي هي احسن ايه؟ يبقى الحسن مش الحسن في الجمال، الحسن فيما هو بصدقه، الحسن فيما هو بايه؟ وانا عايز شوف الشيطان. طيب لما الجماعة اللي الكاريكاتير كلهم رسموا 1000 صورة، هناك قبح مش لقبح الاخر والذي واخد حالة من القبح ودي حالة من القبح ودي حالة، يبقى كم حالة جات من القبح؟ وما فيش حالة اتفقت مع ايه؟ كل واحد تصور في القبح ايه؟ ما يفزع. يبقى كبرها ربنا ولا ما كبرهاش؟ لو انه جاء بها على صورة واحدة يمكن الصورة دي تخوفك انت يا اخويا ولا تخوفش الباقي. لا كل واحد يتخيل في صورة الشيطان الصورة اللي تخوفه. يبقى اذا اشاع الفائدة ولا ما اشاعهاش؟ كذلك هنا ولو ترى اذ وقفوا على النار، ايه اللي حصل؟ ما قالش ربنا يحصل ايه؟ قال لك ده حصل، ده كلام الاسلوب الادائي ما يعبرش عنه، انما يعبر عنه ايه؟ انهم ينشافوا بالشكل دي. ليه؟ ام قال لك لان اذا كانت الجنه اللي هي دار الجزاء، ما هي النار دار جزاء اخرى مش كده ولا لا؟ طب ما دام دار جزاء ودار الجزاء بالتقوى للصالح بيقول فيها ايه؟ ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ما لا عين رأت، لان رؤيه العين بتبقى محدوده، انما الاذن تسمع اكثر من اللي بتشوفه العين. ليه؟ أم قال لك لان الاذن هتسمع اللي شفته انت واللي شافه غيرك، انما عينك هتشوف اللي شفته انت بس. يبقى نقول اللي اوسع دائره اللي ينسمع، يبقى الدائره الضيقه ايه؟ ما لا عين رأت. طب ما يمكن ما لا عين رأت انما انسان سمع. قال ولا اذن سمعت. الله، طب واللي اذن سمعت دي دائره اوسع منه، شيء يخطر على قلب البشر ولو بالخيال ولا برخرة. يبقى عمل مناخل 3 ولا لا؟ فيها ما لا ايه؟ عين رأت ولا اذن ولا خطر على قلب بشر. طب ما دام يا اخويا لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، واللغة انما تعبر عن متصورات الناس في الاشياء، تبقى نجيب لها الفاظ منين؟ طب ده اللغة المعنى بيبان وبعدين نوضع له اللفظ. إذا قبل ما بنوضع اللفظ بنجيب المين؟ طب وإذا كان المعنى لسه ما خطرش على قلب بشر، هجيب له لفظ منين أنا بقى؟ يبقى ما فيش ألفاظ تؤدي ما يكون في الجنة من نعيم ولا ما في النار من نعيم. يوم يقول مثل الجنة، إيه مش هي دي؟ فإذا إذا كان هذا في الجنة يبقى في النار برضه في عذاب، ما إيه؟ ما توضعتلوش ألفاظ. فكأنه قال ولو ترى إذ وقفوا على النار لرأيت أمرا مهولا مفزعا مخيفا مذلا أسمع كل الأوصاف اللي في إيه؟ اللي في الدنيا. يبقى حذف الجواب ده إدى فايدة أكثر ولا مجيء الجواب يدي فايدة أكثر؟ لا، حذف الجواب يدي فايدة أكثر، لأن الناس ذهبوا فيه مذاهب إيه؟ مذاهب شتى. طب ولو ترى إذ وقفوا على النار، وقف على وقفوا يعني غيرهم أوقفوا. طيب قال لك لأنهم كانوا مكذبين بها الأول في الدنيا، مكذبين به فلم يصلوا إليها بإيمان، إنما لما جت في الآخرة وشافوها عيان بيان كده، يبقى كأننا قلنا لهم تعالوا اللي أنت كنت إيه، تعالى كده إيه أفضل وشوفها بقى كده. يبقى وقفوا على النار يعني أروها واطلعوا عليها اطلاع الواقف على الشيء. أنت لما تيجي تقول فلان ما كان يعلم الأمر الفلاني ولكني وقفته عليه، وقفته عليه يعني ايه؟ اعلمته به. فاللي ما كانوش اللي كانوا بينكروه زمان وقفوا عليه شافوه كده. الله، هي دي بتاع زمان اللي قلناها. قال لك لان وسائل العلم عند البشر اللي ربنا ذكرها لنا ان تعلم بالخبر، فاذا كان مخبرك صادقا فيما اخبر بتصدق، يبقى علمت بالخبر علم يقين لان اللي قالك صادق. طيب، واذا كنت تجاوزت مرحله العلم ونقلت العلم الى صوره محسه يشوفها الناس، يبقى برضو وصلت الى يقين بس عيني. يبقى الاول ايه؟ علم، انما الثاني عيني وشافه. طب فاذا دخلته كده في النار ده يبقى وصل الى حقيقه اليقين ولوب، ما يقدرش يقول النار دي ايه بقى. ولذلك احنا سبهنا قلنا اليقين مراتبه ايه؟ مع علم يقين او عين يقين او حق يقين. المؤمن بإخبار ربه وصل إلى الأشياء بعلم اليقين من الله، مش عايز عين اليقين لأنه مصدق ربه. ولذلك الإمام علي قلنا إيه؟ قال إيه؟ لو انكشف عني الحجاب ما ازددت يقينا. قال مصدق ربنا في اللي قاله، لو كشفوا كده وجابوها أنا مش لكن في ناس مكذبين يقولون والله اللي كنت مكذبوا علم يقين هتشوفوا في الآخرة عين يقين. مؤمن ان كنت او كافر. طب المؤمن ما هو مصدق. قال لكن المؤمن مش عايز حكايه عين اليقين دي لانه مصدق بمين؟ بعلم اليقين. انما الكافر اللي معصرف فيها قوي دي يقول مين اللي جاي قدامك؟ عين الايه؟ اليقين. لما يشوف ابو عمار لسه ما دخلش له، وبعدين لما يدخل يبقى حق اليقين، تقول ده صورة نار، ده مش هتحرق قوي، ده مش عارف ايه، يدخلها حق يقين. يبقى في كم مرحلة؟ اذا ثلاث مراحل. علم يقين المؤمن اقتنع به، عين يقين هنشوف المؤمن والكافر، حق يقين يشوف الكافر بس، والمؤمن يشوف حق اليقين في مين؟ في الجنة بقى. ولذلك قلنا لكم اقروا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا. طيب تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، وثم لترونها عين اليقين. الله، طب وحق اليقين فين؟ ما جاتش هنا، انما جات هناك ايه؟ فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون ايه انه الى قران ايه في كتاب مكنون لما سنتزلوا رب العالمين هذا انتم مثل. فاما ان كان من المقربين فروح وريحان وجنه نعيم، واما ان كان من اصحاب اليمين فسلام لك من اصحاب اليمين، واما ان كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصليته ان هذا له حق اليقين. في بعدين حاجة بقى، يبقى ما فيش بعدين ايه؟ ما فيش بعدين حاجة. ولو ترى اذ وقفوا على النار فاصبحت عين يقين كده؟ طلعوا عليها كده. لما اطلعوا عليها الحاجة اللي كانوا بيكذبها لقاها عين يقين، يقول ماذا يصنع؟ ما هو خايف بقى ان تبقى حق اليقين. يقول ايه؟ يا ليتنا نرد، يا ليتنا نرد. نرد يعني فين؟ نرجع للدنيا تاني. ليه؟ عشان نبقى نستأنف ايمان ولا نتعرضش لمثل هذا الموقف. يبقى هون ساعة ما اوقفوا على النار قالوا ايه؟ يا ليتنا نرد. طب يا ليتنا نرد دي يسموها ايه في اللغة؟ همالك ده تمني، اسمه تمني. طب التمني ده ايه حكمه نظامه؟ ايه يجي ولا ما يجيش؟ ام قال لك شوف بقى، احنا المعاني اللي موجوده في الدنيا اما معنى حاصل قبل ان تتكلم، وده مش عايزه يحصل ما دام حصل قبل ان تتكلم، مش كده؟ زيد اكل، حصلت القضيه ولا لا وانتهت؟ انما كل يا زيد كل، يبقى شيء لم يحدث قبل كلامه وانت تريد ان يحدث بعد كلامه. يبقى طلبت شيء يحصل ولا ما طلبتش شيء يحصل؟ يبقى اذا الحاجه انت حصلت قبل ما تتكلم، تبقى مش عايز فيها حاجه، انت حصلت يبقى خبر. ان كانت لسه عايزها تحصل بعد ما تتكلم يبقى دي طلب، انت بتطلب ان حاجه تحصل. انما الاولانيه ايه؟ حصلت وانتهت. طب اللي بتطلبه دي يجي كله ولا ما يجيش ولا ايه شكله؟ ام قال لك والله ان كنت بتنشئ حاجه جديده ما كانتش قبل ما تتكلم وبس غرضك الاخبار عنها تبقى ما استدعتش طلب، زي ابن انك انت بصيت للسماء كده تقولت ما احسن الجو اليوم، ماذا تريد؟ لما قلت انت ما احسن الجو اليوم انت عايز مين العباره دي؟ ايه؟ اعجابي بالجو بس. يبقى المطلوب لك ابراز اعجابك انت، مش حاجه تحصل، لا، وانتهت المساله. يبقى ساعة ما تبدي إعجابك يبقى هو ده المطلوب، إبداء إعجابك عنه. ما أحسن الجو، ما أحسن زيد، ما أجمل هذا الصوب، شيء أنت قلت وانتهى، ما لكش مطلوب بعد كده. طب وإن كنت عايز مطلوب يحدث بعد كده، نقول والله المطلوب ده مستحيل ولا ممكن ولا إيه؟ إن كان أمر مستحيل يبقى ده تمني، يبقى التمني أن تطلب مستحيلا غير ممكن. طب بتطلبه ليه ما دام مستحيل وغير ممكن؟ ده للاشعار بانك تحب ان يكون. زي ما بقول ليه؟ ليت الشباب يعود. قال ده ليت الشباب يعود، طب ولا حاجه تيجي؟ انما ده دليل على انك تحب ان الشباب ايه؟ يبقى إيه؟ ليت الكواكب تدنو لي فانظمها عقود مفقد. الله. يبقى دي برضه ليت ولا لا؟ يبقى دي برضه طلب، انما طلب مستحيل. وما دام طلب مستحيل نسميه ايه؟ اسمه تمني. اللي طالبين ده الآية ليتنا نرد، قال لك وإن كان مش مستحيل، أما قال لك له الصور كتيرة أوي. طب اللي مش مستحيل ده أنت طالب إيه؟ طالب الحقيقة ولا الصورة؟ ما أقول إيه؟ من عندك؟ هل أنا عايز اللي عنده يجي عندي؟ ولا أنا بس بدي أستفهم عن الصورة الذهنية؟ يبقى عندي صورة ذهنية إن عندك فلان، إنما فلان قاعد عندك ماليش دعوة بيه. يبقى أنت طلبت الصورة. يبقى ده اسمه استفهاء. لا انا مش طالب الصوره، انا طالب الحقيقه. طب الحقيقه على انها تفعل ولا لا تفعل؟ ان كانت حقيقه على انها لا تفعل يبقى نهي، لا تفعل كذا. انا طلبت ان لا. طب وان كانت على انها تفعل؟ ان كان مجرد انك تيجي يبقى ندري تعالى وبس، ما قلناش تعالى عشان تعمل ايه. وان كنت عايز منه امر تقول له كل ولا اشرب ولا اي حاجه، يبقى دي انواع الايه؟ انواع الطلب. التمني بقى طلب شيء محبوب الا انه لا ايه؟ لا يقع. هنا قول الحق سبحانه وتعالى يا ليتنا نرد تتمني. قال لكن هم قال ولا نكذب بايات ربنا. ام قال لك ايه؟ وهو تمني تضمن وعدا. تضمن ايه؟ وعدا. طيب يبقى ده كلام يحصل ولا ما يحصلش؟ قال ما القران قايل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. مش كده؟ ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. يبقى اذا الكلام ده بس هم بيتمنوا ان دي جت ايه؟ حاجه تخلصهم بس، انما ايقع او لا يقع؟ ولذلك يقول لك ان الاماني والاحلام تضليل. الاماني والاحلام تضليل. يا ليتنا نرد ولا نكذب بايات ربنا ونكون من المؤمنين. الكلام ده مش هيتاتى. الكلام ده مش حي ايه؟ بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل. اللي ألجأهم للموقف ده ايه؟ ان ظهر لهم ما كانوا ايه؟ يخفون من قبل. في ايه ظهر لهم؟ ام قال لك ما الفضيحة الفاضحة، ما بيسموا يوم القيامة ده الفاضحة. ام قال لك فيه لانه حيلاقي كتابه يلقاه منشور. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. أم قال لا اقرأ كتابك. هو الكتاب مكتوب فيه ايه؟ مكتوب فيه اللي عمل كذا كذا كذا كذا. طب وكيف يكون الكتاب؟ اي الكتاب المتعلق بك. او ان كلمة اقرأ كتابك اي المكتوب عليك، اي المكتوب المسجل. المسجل اللي انت لما تقراه ما تقدرش تكذب جزئية فيه. طب وما يمكنش تكذب جزئية فيه، وليه نستبعد بقى على ان تكون ان كان نكرك صوتا ستسمع صوتك. ان كان نكرك فعل هتشوف صورتك في الكتاب بتفعل كده زي ما يسجلوا على واحد ايه؟ الكلمات اللي هو قالها ويصوروه الصور اللي فعلها والعملية دي كلها. يبقى إذا الكتاب معناه إيه؟ تسجيل لا يملك صاحبه أي المسجل عليه إنه ينكره. بإيه؟ إزاي؟ ده هو بخطه أم قال لك بأي تسجيل لا ينكر؟ إذا كان البشر حيسجلوا إيه؟ حركات البشر ضد البشر، وإذا كان البشر حيسجل الأنفاس والكلمات، يبقى تستبعد ان يسجل الله علي كل شيء، بحيث لما زي ما تجيب واحد تقول انت عملت كذا وعملت كذا اقول لك ابدا، اقول لك اتفضل، وطاعه منه الايه؟ التسجيل، ولا جاي من الايه؟ الصوره. يبقى اذا كان البشر عمل كده يا بعض يبقى لو حق سبحانه وتعالى مش هيعمل ايه؟ يبقى هيعملها قوي، بس احنا مش زيهم زي ما مدريوش الناس اللي سجلوا عليهم. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل. طيب ده في الكتاب، اقرا كتابك كفى بنفسك اليوم عليك ان حسبك، انت بتحاسب روحك. طيب وجوارحه هتشهد ولا لا يوم تشهد عليهم؟ ايه وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ طب ما انتم قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء. احنا كنا مقهورين في الدنيا لارادتك. ليه؟ لان الله سخرنا لتنفيذ ارادتك، سخر اليد لتنفعنا لمراد صاحبها. ارفعها اضرب بها قلم، تضرب القلم، اعملها علشان تزيل مثلا حاجه من اذى من الطريق، تدفع لسان اخضعه لمراده، تقدر تقول الله احد، ويقدر يقول وقال به الكافر الله ثالث ثلاثه، لا الله لا وجود له، قال ولا ما قالش. ورجلك قال لا، ساعة ما يعوز مراد يروح الخمارة وديه الخمارة، عايز يروح الجامع وديه الجامع. الله، إذا أبعادك خضع لمين؟ خضع لإرادتك. لما تخضع لإرادتك تبقى لازم تنفس. ليه؟ لأنها ما بتنفسش مرادك، ده بتنفس مراد من أعطى لك المراد. بتنفس مراد مين؟ من أعطى لك المراد، بدليل أنه حين ينتهي سيطرة الإنسان على جوارحه ثم انت عملت بيه كذا وانت عملت كذا وانت عملت. الله، ما هو لمن الملك اليوم؟ ما حدش، خلاص ما عادش ليك إرادة. احنا ضربنا مثل مرة وقلنا هب أن فرية أو كتيبة عليها قائل عسكري ذهبوا إلى مكان بحكم القانون، الجنود يسمعوا كلام مين؟ حد يستجر يعمل حاجة؟ طب افرض إنه عمل أمر غلط بقى، ينفذوه ولا ما ينفذوهاش؟ ينفذوه، وبعدين لو راحوا بقى عند اللي اكبر يقولوا ده عمل فينا قال كذا قال كذا، خصوصا لما يقع بقى، خصوصا لما ايه؟ لما كذلك في الدنيا العبد له مرادات على ابعاضه وعلى جوارحه. خلاص؟ بجعل الله له مراد على الابعاض، وبعدين يروح عامل له بقى الابعاض دي مش ليك ذاتيه، ده انا واهبها لك. شوف ازاي، شوف عشان يعني ما ناخدهاش كده. جعل لك مرادا على ابعاضك وابعاضك تنفعل لك ان اردت منها اي شيء، عايز تهرش تهرش، تضرب تضرب، هي انت حر. وبعدين يقول لك اوعى تفتكر ان ابعاضك دي مؤتمره بقدرتك عليها، ده انا اقدر اخليها ما تسالش عنك واروح شالي الحكايه دي، تعيش في ايه؟ تيجي تعين ايدك ما تقدرش تعين، انت اخر نسالك. الله الله الله الله، ايه الحكايه دي؟ قال لك عشان ما تفهمش انها ذاتيه فيك، ده موهوبه منك. ولذلك الحاجات اللي انت بتشوفها دي واحد يعني ما يقدرش يعمل مش عارف ايه دي، وعلشان تفهمك ان مش مراداتك انت اللي ماشيه، ده مرادات من اعطى لك المراد، انما مش مراداتك. بدليل ان كانت منك بقى خليها لك، انما انا اسلوبها لك. يبقى اذا سلب القدرات وسلب ارادات الكل على الابعاد مقصود من حق ولا لا؟ عشان يبين لنا دي مش زي ايه؟ مش ذاتية، دي ايه؟ موهوبة. بل بدا لهم ما كانوا ينفقون من قبل. وبرضه كانوا منافقين، قعدوا يدلسوا على المؤمنين ويداروا ومش عارف ايه، وبعدين اتفضحت ولا ما اتفضحتش؟ بل بدا لهم ما كانوا ينفقون من قبل، وبعد ذلك يجيب الله على تمنيهم بقولهم لا يا ليتنا نرد. قال اسمعوا، ان اعتقدوا من الكلام المسكنة بتاعهم دول، بل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وانهم لكاذبون. كاذبون في التمني ام كاذبون في اننا نرد وبعدين ما نكفرش بالله ونؤمن؟ يبقى كذابين في الحته الثانيه. والا فالتمني حدث، ولا يقال للمتمني كذبت ولا صدقت، انما يقال للمتمني كذبت وصدقت اذا وعد مع التمني بشيء. يقول انت كذبت فيه، يقول يا ليتني يبقى لي جبل ذهب ولكنت اتصدق بيه على الناس كلها. يقول له انت التمني بتاعك صادق، لان ما نقدرش نقول التمني كذبه او صدق، انما اللي كذبه ايه؟ الوعد اللي انت عملته في جنب التمني. ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وانهم لكاذبون، وقالوا ان هي الا حياتنا الدنيا. الله، كان سائل سؤال، وما الذي الجاهم الى ذلك؟ ام قال لانهم لم ياخذوا ايمان استدلال بكون منظم مرتب محكم التكوين. لو انهم التفتوا هذه اللفته وبعد ذلك راوا ان كثيرا من الناس يفعلون سيئات باعتراف الجميع. ليه؟ قال لك لان في اشياء الجميع يعترف بانها سيئه الى المؤمن وغير المين؟ غير المؤمن. يعني اذا جه واحد في معسكر الحادث وسرق من واحد حادثه، في المعسكر ده حد يعني يقول له لا ده كويسه دي؟ لا، اعتدى عليه بضرب كويسه. اذا ففيه اشياء يشترك فيها الانسان مهما كان متدين او غير متدين. ما دام في اشياء الناس كلها مشتركه فيها، نقوم نيجي نقول له تعالى يا ملحد اللي في بيئه الحاديه، انت بتجرم بعض الافعال ولا ما بتجرمهاش؟ يقول لك انا بجرمها. حتى البلاد الالحاديه فيها قانون تجريم وعقوبات ولا لا؟ ما دام في قانون تجريم وعقوبات يبقى في مقاييس الاحسان. وما دام في مقاييس الاحسان بس مش الايمان، لان الايمان لا يمنع ان يصطلح الناس على شيء من الاحسان، بس الاحسان ده احنا بنلجا اليه امتى؟ بعد ان تعرضنا الاحداث. يوم تيجي تقول لا يا شيخ عايز نعمل قانون بقى، ده المساله زادت عن حدها. اذا انت بتعمل القانون امتى؟ بعد ما بتشوف مضار الاحداث تقوم تبتدي تعمل ايه؟ طب قبل ما تعمل القانون كانت ايه الموقف بقى؟ يبقى ناس اصيبوا بيدي ولا لا؟ وناس تعبوا منها ولا ما تعبوش؟ ولا تعبوا؟ طيب اذا كنت انت يا بشر جرمت فعلا من الافعال يحدث في الكون لان له اثار فرق حدثت في الكون، فما ذنب الناس اللي جم قبل التجريم دي واعتدي عليهم؟ انت جيت شفت السرقه كفر وقلت لا اللي ياخد حاجه من حد نعمل فيه كذا وكذا وكذا وكذا وكذا. طيب دي هتنفع مين؟ اللي بعد التجريم ده واللي قبل التجريم ما حصلش له حاجه. يبقى كان يجب ان تؤمن ان ما دام التجريم ده امر ضروري، وان اللي يعمل حاجه مخالفه للخير ومخالفه لقانون الجمال ومخالفه للاحسان في الكون وللاصلاح انه لازم يعاقب، بدليل انك انت عملت ايه؟ عاقبت. طب اللي عمل قبل ما تقنن كان يجب تلتفت تقول لا ده في حته ثانيه لازم سيجازى فيها المسيء باساءته. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. ليه؟ لانهم هم في منطقه الاضطرار الان، ما لهمش حل ولا ايه، لكن لو ردوا هيردوا بما لهم من اختيار في الاعمال. يبقى ما دام يبقى له اختيار في الاعمال يبقى برضه هيعمل العمليه ولا لا؟ ده هو دلوقتي كمنه من ايه؟ كمنه متصور ومتكتف ومسكين بالثلاثة، ويقول طب بس سيبوني وانا ايه؟ وانا ما عنديش اعمل حاجه. بيقول والله لو فكدك ده اللي خلاه يقول كده ايه؟ انه مقهور على امر ومضطر لامر، انما لما نسيبه برضه هيرجع لايه؟ لعادات شيمة ترجع لعادات الرجل اللي بيقول حتى القديم. وقالوا ان هي الا ان هي يعني ما هي الا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. يعني كانهم بيضعوا قضيه اللي يقدر يعمل حاجه في الدنيا دي يعملها، لان هي ما فيش غير الدنيا دي، وما دام ما فيش غير الدنيا دي يبقى الشطر بايه؟ يبقى الشطر بشطرته، يبقى القانون ده يعمل ايه في الدنيا بقى؟ ويل للضعيف من هذا القانون. هو اللي بيحمي الضعيف في اي ناحيه من ايه؟ بل إما أن يحميه خوف أن يتسلط عليه القانون ويكشفه، أو أنه يكون فاهم أن فيه إله والإله ده هيعاقبه على الشيء مهما إيه مهما درى. ولذلك القاضي قال لئن عميتم على قضاء الأرض فلن تعموا على قضاء السماء، إن هي إلا حياتنا الدنيا. قالوا برضو سموها الدنيا مش يشوفونها اسم تاني. ثم يبني أنا دم حكمت بأنها دنيا، مش الدنيا دي لازم نقابلها عليا. قال لا، طب ازاي تقول عليها الدنيا وانت مسميها برضو الايه الدنيا؟ طب لو زي ما الشيخ سمتها الدنيا بقى عالة كده ما يقولش ان في عليا، يبقى لازم كده ما لو قلت عليها دنيا يعني ايه الدنيا يعني الوطن، يبقى لازم في عليا بقى تسميها برضو الدنيا وتقول هي مثلا هي، امال المقابل يبقى ايه؟ عشان تعرف ان غباء كل من اول واخر، ان هي الا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. اذا كان ذلك حينما وقفوا على النار والنار جند من جنود الجبار، فما بالك بهم لو وقفوا على رب النار. الاول قال ايه؟ ولم ترى اذ وقفوا على النار، وانا جبت الجواب عشان كل واحد يذهب بقى في المذهب اللي هو عايزه، مش كده؟ وبعدين بعد ما خلص كده قال ولم ترى اذ وقفوا على ربهم. ده مساله ايه دي؟ ده ارتقاء في الغور، وقفوا على ربهم. طب النار دي جند من جنود الله، وانفعت ما شافوا جند من جنود الله حصل لهم اللي حصل ده، ولا في جنه يقول ايه اللي يحصل لهم لو ترى اذ وقفوا على النار ايه اللي حصل، لان هم كبير قوي قوي قوي. فما بالك اذا وقفوا على الله، حاجه تلعب ولا ما تلعبش؟ قال لك برضو ان كنا قد عزفنا الجواب هناك في جند من جنود الله لان يحذف الجواب هنا اولى من الحذف ايه في جنود. ولو ترى اذ وقفوا على ربهم، ما قالش هيحصل كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، ليه؟ برضو سبب لخيالك ايه ان يذهب المذاهب الشتى. بعد ذلك ما دام وقفوا على ربهم، هم ما كانوش يخاطبوا يقدروا يخاطبوا النار، انما وقفوا على ربهم، بقت المساله ايه؟ عيني عينك. التفتيش يجي ازاي؟ ام قال لك شوف بقى اقرا كده يقول ايه؟ قال اليس هذا بالحق؟ مين اللي قال بقى؟ الله. اليس هذا بالايه؟ اللي انت فيه ده حق ولا مش حق؟ شو التفتيش بقى؟ طب قول لي بالله، لما هم يكونوا كافرين بوجود اله، وكانوا كافرين بوجود نار وهم وقفوا عليه، وكافرين بوجود اله، وبعدين فوجئوا كده، ولذلك احنا قلنا ووجد الله ايه؟ ووجد الله عنده، فوجئ بان في اله، ما كانش في ايه؟ كانش في باله، ايه اللي يحصل له بقى؟ يقوم الاله يقول له اليس هذا بالحق؟ انت كنت بتقول الدين ده باطل والاله مالوش وجود والبعث مالوش حقيقه والمش عارف ايه وبتاع، اليس هذا بالحق؟ استفهام. هو ربنا بيستفهم ولا بيقرر؟ احنا قلنا بقى ان السؤال قد يكون للاستفهام وقد يكون لايه؟ للتقرير او لانكار ان يكون المخاطب قد انكر ذلك. يبقى ما يقولش تقول له اليس هذا بالحق، كانه كان بيقول ايه؟ كانه بيقول الكلام ده باطل كله، في وجود اله وبعث ولقاء ومش عارف ايه من غير سبب. قال له اليس هذا بالايه؟ اليس هذا بالحق؟ قالوا بلى. مفيش مكابره هنا بقى، تيجي مكابره ازاي هنا؟ قالوا بلى يعني ايه؟ احنا قلنا ان بلى طرح جواب، الجواب يعمل ايه؟ بيجيب النفي يعمله اثبات. ما هو بيقول ليس هذا بالحق، يقولوا له بلى انه ايه؟ بلى انه ايه؟ انه حق. وشوف ساعه ربنا بيطرح المساله، يطرح المساله بالنفي عشان ما يبقاش في حاجه اسمها تلقين الجواب. ولو